قبس من السنة. قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الحديث مثل من أمثلة التيسير الذي طبقه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا أمته إلى تطبيقه. فالأعرابي المذكور في الحديث قد فعل منكرا، وقد أنكر عليه الصحابة رضي الله عنهم هذا العمل الشنيع، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عامل ذلك الأعرابي برفق ونهى الصحابة عن زجره. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثتم مبشرين ولم تبعثوا معسرين، يعني أن هذه الأمة أخرجها الله تعالى للناس ليكون أفرادها ميسرين على الناس، فيعلمون الجاهل ويعذرون المخطئ ويتجاوزون عن المسيء. ما لم تصل إساءته إلى حد العناد والتحدي، ولم يخرجوا للناس ليكونوا معسرين يخاطبون الناس بالعنف والشدة ويتتبعون أخطاءهم ويتلمسون عثراتهم. فالمؤمنون المتقون مصادر هداية وأعلام رعاية، يتحملون أخطاء الجاهلين والظالمي أنفسهم، فينورون بصائرهم بالعلم، ويؤثرون على عواطفهم بنور اليقين والهداية. فالسماحة شعارهم، والتيسير رائدهم، حتى يظفروا بحب الناس وانجذابهم للهداية وحرصهم على الاستقامة. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: سجلا من ماء، يعني دلوا كبيرا. وقوله: أو ذنوبا من ماء، شك من الراوي، والذنوب والسجل بمعنى واحد. وما ذكر في الحديث من تطهير الأرض بصب الماء الكثير عليها ينطبق على المساجد التي تفرش بالرمل أو بالحجارة الصغيرة، كما هو الحال في المسجد النبوي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك لأن صب أول الماء يذهب بالبول في باطن الأرض، ثم يتم تطهير ظاهر الأرض بصب بقية الماء. أما إذا كانت المساجد مفروشة بالفرش أو بالبلاط، كما هو الحال في المساجد الآن، فإن صب الماء عليها لا يزيل النجاسة، بل لا بد من غسل الفرش وتنظيف البلاط حتى يتطهر من أثر النجاسة تماما. قبس من السنة. قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي. تقديم حمد ابن محمد الدريهم. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدلي.